إذا أريد سيره وصفحه فإنه يفكك. إذا أردت أن تعرف عالما مركبا فإنك تفككها متفرقا. فتبدأ بتعريف الجزء الثاني الأول، هي الطريقة التي اختارها جماعة من الفقهاء. طريقة ذلك أن تقول مثلا أصول الفقه، فتعرف أولا الفقه ثم تعرف أصول. لماذا؟ قالوا لأن الفقه موضوع وأصول مسند إليه، والمضاف إليه مقدم تعريفه على المضاف بطريقة تشتري المركب كما ذكروا. فإذا قلنا مثلا كتاب زيد، أولا نعرف زيد لأنه هو الجوهر الموضوعي، ثم نرجع بعد ذلك إلى تعريف الكتاب. هي طريقة تعريف دائما العالم المركب إذا كان عالما، وخاصة إذا كان عالما على العلم، حال مثلا أصول الفقه، حال قواعد النحو، حال مثلا طرق البيان، فنعرف المضاف إليه ثم بعد ذلك نعرف المضاف. هي الطريقة العلمية في التعريف. ولذلك بعضهم اختار أن يعرف الفقه عاد تعرف معنى أصول، وهذا هو الذي يظهر أن ابن عاصم هنا قد مشى عليه. كيف هو مشى عليه؟ لأنه قال أصول الفقه أن يعلم عن دليل إلى آخره، ثم بعدما عرف الفقه انتقل إلى الحديث عن أصول. وبعضهم يختار طريقة أخرى فقال الأولى هو أن يعرف المضاف عاد يعرف المضاف إليه. ولكن ما ذكرته لك أولا هو حقيقة وطريقة المحققين، فنهلوه هو طريقة المحققين، وأدلة العقل تشهد له، وأدلة العقل تشهد على أن هذا هو الصحيح. لماذا؟ لو قلت لك اشتري جبة من جيد، من غنعرف هذه الجبة كيف ستكون؟ نعرف جيد واس كبير واس صغير، هل طول ديالو شحال العرض ديالو، حاد غادي نعرف اش من جبة غادي نجيب. لذلك فإنهم يختارون يقولون وتعريف المضاف أو إليه أولا قبل تعريف المضاف. إذن فالمصنف قد يكون مشى على هذا السبيل، إذ عرف الفقه ثم رجع إلى تعريف الأصول. قال وجملة الأدلة الكلية، أصوله جملة الأدلة الكلية، يعني كل الأدلة الكلية، الكلية يعني كلية بمعنى أنها ليست مخصصة بفرع معين، بمعنى أنها كلية. وجملة الأدلة يعني وكل الأدلة، والأدلة هنا جمع دليل على غير قياس، وربما جمع على دلائل أيضا. لماذا ليس على القياس؟ لأن الأدلة، لأن أفعلة جمع قلة، لأن أفعلة جمع قلة، ولكن لبس. فإن جمع الدليل بالأدلة هو المسموع، ويجمع أيضا على دلائل. وبعض اللغويين يقول بأن هذا جمع شاذ، لأن فعائل لا يجمع بها إلا فعالة وما هو معروف في الحنه. وجملة الأدلة الكلية، دابا عندنا جوج نوع ديال الأدلة، الأدلة التفصيلية والأدلة الكلية، وكلها يحتاج إليها الفقيه في بناء الحكم الفقهي. الأدلة الكلية نحتاج إليها لمعرفة حكم جزئية معينة، ولكن هذا الدليل التفصيلي أو الدليل الجزئي لا يمكن أن تفهمه على الوجه الصحيح إلا بالأدلة الكلية المجملة. مثلا عندك شخص صالح وتجيب النص تقول وقف فلان أرضه على الصالحين، هذا نص لأنه بيّن لمن هذا الوقف. ولكن زيد بس عرفوا بأنه دخل الصالحين في صفة الصالحين، ولكن شكون اللي قال لنا بأنه دخل؟ نحتاج هنا إلى القاعدة التي تقول العام يجل على كل ما صلح له دفعة من غير حصر. أو يكون عندك مثلا الأمر قص الشارب ولا أعف الشارب فاعفو عن الله، قص وعف يعني الشارب هو العنق هو المحكوم عليه، واللحية هو المحكوم عليه، والأمر هو الذي ورد في هذا الحكم. إذا عندي دليل تفصيلي قص وعفو هذا التفسير قص الشريف وعفى على ذلك التفسيري. بمعنى أنه مفصل أنه مخصوص بجزئيتين معينتين وبموضوع معين محكوم عليه معين وهو اللحية والشارب. لكن احتاج إلى القواعد الأصولية لأعرف حكم القصي وحكم الإعفاء واش من دون القص واش واجب واش مباح. احتاج إلى القواعد الأصولية. اعفوا اللحى بمعنى لقوها حتى تزيد، اتركوها تعفو أي تكبر، ماشي اعفو بمعنى أزيل كما قال بعضهم. يقول عفت الديار محلها، عفت الديار بمعنى زالت، يعفو بمعنى حلقوا، لأن عفا يعفو بمعنى زال، يقول عفا بمعنى زال. عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبز عودات الإجابة. عفاهنا من ذلك قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا وزادوا كثر نسمها، وليس من عفا بمعنى ذلك. إذن أولا غادي نحدد اللفظ من الناحية الشرعية، لأن عندي مصطلح شرعي وهو قص والحفظ، هناك نحتاج قواعد الأصول باش نحدد الحدود ديال ما معنى القص وما معنى الحفظ، ماشي مصطلح شرعي وعنده معنى معين. غادي نشوف العمل النبوي، غادي نشوف العمل ديال الصحابة قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بذلك ويراه، باش نشوف هذاك الحفو وهذاك الأسنج وشنو معنى ديالو. من اللي كان نقضها بالطريقة في النظر راه عندي أصلا قواعد التي ترشدني لهذا السبيل. كتقول لي إلا درت شي لفظة لغوية وما عرفتش واش عندها معنى شرعي ولا ما عندهاش معنى شرعي، يجب عليك أن ترجع إلى السنة النبوية في الفعل والقول. قلب حتى تمشي تنقى مثلا كاين كاين شي أعمال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان شي أتراك الدرب دمو تفعل أمامه وهو على علم بها ولم ينكرها. هنا كنكون قد اطمئنت إلى أنني الآن وقفت على معنى هذا اللفظ، لكن من قال لي بأن هذا هو المنهج الذي تسلكه؟ أصلا تعلمت هذا في القواعد الأصولية. غادي نمشي مثلا عفو اللحى، غادي نقول العفو عنده معنى قريب، لأن هذا الأمر والأمر يدل على الإطلاق، والإطلاق أقسم يمكن عليه تخرج اللحية بشوية ونخليها تمشي بشوية، صافي هذا هو العفو. ولكن عندما أرجع إلى الأعمال النبوية وأرجع إلى عمل الصحابة وأرجع إلى كذا، يمكن أن أفقها حدود اللفظ الشرعي في اللفظة. من علمني هذه الطريقة أيضا كما ذكرت أخذتها من القاعدة. إذا أنا أحتاج إلى تحديد الطرق في النظر، وأحتاج إلى حمل الألفاظ. الحمل أخذت ما هو الحمل؟ أرى الحمل ما عندناش إحنا الحمل، هكذا تحمل الألفاظ تسقلك وتحمل من الألفاظ على ما تحب. يجيب ولا كانت تعمل بين الحمل من ورائه أموزن لك في الحمل، أما شيء تزيد جد وتهزشي معنا وتحطه على شيء الطبع وتقول هذا هو ديالها، لا، من اللي غادي تكون فتكون أصلا أخذت بما يكفي من الأدلة في ذلك الحمل. والحمل ما تكونش من هنا، راك تكون من الأدلة، ماشي أنت اللي غادي تجي تحمل واحد آية على واحد المعنى ولا واحد الحديث على واحد المعنى. يجب عليك أن يكون عندك من الأدلة ما يرشدك إلى طريق الحمل. ربما يقول لك غير اللغة، راه ماشي هي المقصودة. ربما يقول لك راه ماشي ظاهرها كذلك، راه ظاهرها كذا. يقدر يقول لك راه مؤولة، راه كان أدلة أولها. إذن فلا بد من أن نعرف طريقة النظر في النص التفسيري، ولكن بالقواعد الكلية، القواعد الكلية المنهجية التي تعطي الإنسان طريقة النظر والاستفسار. لا بس إذا كان ابن عمر وعلى ابن عمر يأخذ من لحيته مقدار القودة ثم يقصها، لا بس هذا ثقة، وابن عمر لا يستهان به. حقيقة هو ضعيف من جهة السنة، لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبلة الاتباع، فهو من نهاية الاتباع. غير هو دابا ابن عمر أنه كان معروف عنه أنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الأمور الطبيعية، حتى في الأمور الجبلية، حتى على ما يظهر فيها أنه قربان، ما لا يظهر فيه أنه شيء أنه يشرع كي يتبعوا فيها. فلذلك بعضهم يضعف العمل دياله، لأنه يقولوا لا يدل على كل أفعاله يأخذها على أنها شرعية، يأخذها أحيانا على أنها طبيعية جبلية مثل الهيئة اللي نجزهم كيديرها خير ما دخل في الطبائع ودخل في الشيء، يجب بعضهم يضعف من جسمه. وأبوه على خلافه كما هو معروف. على أي حال، أدلة تفصيلية تحتاج إلى الأدلة الإجمالية. أدلة الإجمالية منها ما يعطيك من حيث النظر، منها ما يعطيك طريقة التبصر، منها ما يعطيك كيف تأخذ معنى من الحقيقة، ومنها ما يرشدك إلى الراجح من الأقوال والراجح من الاحتمالات. قواعد إجمالية تحتاج إليها في كل موضوع من الألفاظ التي تحتاجها. الأرض، الناس، العام، الخاص، المشتاق، هذه الثمار الألفاظ التي تحتاجها الفقه. سنأخذون تحتاجها الفقه، سنعمرون الفقه، ولكن هذا الفقه راه ما غاديش نخرجوه كما ذكرت إلا بالمنهج الذي تعطيه قواعد الكلية. وجملة الأدلة الكلية، هذه كان المصنف سير جملة كلية. قال أصوله، هناك تكون واحد الملاحظة ورحمك الله، أن كثيرا من الناس يقولوا بأن العالم لا يستعاد عنه بالضمير، وهذا في الحقيقة بعض المتكلمين والناس الحداق المحققين يخطوا دابا هنا المعاصي، لأن أصوله الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الفقه، والفقه يجب أن يذكر لأنه عبر عليه الضمير. تقول وجملة الإلة الكلية أصول الفقه، وصله أصوله. وقد تفطن لذلك صاحب جمع الزوائد فقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. تبغاش يقول أصول الفقه أدلته، علاش ما قالش هكا؟ يعني تنبه إلى أن العالم المركب يجب أن يذكر كله، لأنه بمنزلة الدال من زيدين. أشفر ما شنقول إلا والو. دابا أنت إذا بغيت تهضر على اسم العالم يجب عليك أن تذكره كله، لا يستعاد عنه بالضمير. ماشي متى تقول زيد وتخلي الدال، ولا تقول عم وتخلي الراء. من قال أصوله راه بحال إذا بدل هذاك الدال بالضمير، ولا بحال إذا بدل هذاك الراء بالضمير، وهذا لا يجوز، لأن الجزء الثاني من العالم المركب بمثابة الحرف الآخر من العالم. لذلك حرموا عليك أن تقول أصول الفقه أدلته. قول أصول الفقه أدلة أصول الفقه أدلة الأدلة الإجمالية أصول الفقه، ما تقولش أصوله. لما ذهب إلى ذلك صاحب الجوهر وقد ناقشوا هذه المسألة، هناك لمن أراد أن يرجع إليها من أجل الاستبصار، لأن هذا ربما يخطأ فيه ابن عاصم رحمه الله. نعم ممكن، لأن هذا عالم، هذا عالم. حال مثلا عبد الله، الصوت يقول مثلا عبده، يقول جاء عبده، ها؟ الله فضل عبد الله، مشي الله فضل عبده، ها ولا لا؟ بس بيقول صادق تبدأ بمير، هذا ما يمكن، يقول به عاقل، الله فضل عبد الله على محمد وعلى زيد وعلى بكر، ها؟ ما ليش يقول الله فضل عبده؟ لأنه ما غاديش نعرف شكون. ثانيا هذاك الضمير، هذاك العالم المركب يعتبر الجزء الثاني منه بمثابة الحرف الآخر من الاسم. راجع هذه المسألة في البناني وفي العطار وفي رواية البينات، فستجد الأمر هناك قد نوقش مناقشة علمية. لا هي مركب، عالم مركب، عالم على فن معين، عالم على علم معين، عالم على علم معين، سواء قلنا بأنها من قبل اسم الجنس أو قلنا بأنها من باب الأعلام، لأن كان خلاف من قبل اسم الجنس ومن قبل علم الجنس ومن قبل المسألة معروفة بين السبكي ومجموعة منهم أنهم يريدون أن يلحقوها بأحد أنواع الأعلام، يقول هذه مسألة أخرى إحنا ما عايزين ندخل هذا المسألة يستغلون يوضع لهذا، ولكن هذا القضية زي الرد الضمير إلى جزء العالمي هذا يعتبره خطأ. ما عايزين نعرفه ننبه إلى وجود بعض المسائل التي ستلاحظ هنا. إذن أصوله قال الشارح يعني أن جميع الأدلة الكلية الإجمالية وهي التي لا تعين مسألة جزئية كقاعدة مطلقة، هذا كلام ديال المحلي، هذا كلام ديال المحلي نقله عنه ربما أظن أن هذا ديال المحلي ديال المحلي هذا واضح نقله عنه ولم ينسبه إليه. هذا في الحقيقة راه موجود في كتب شناقته كثيرا، كلهم ينقلون عن العلماء ولا ينسبون إليه. هذا مثلا كان عليه أن يقول وقد عرفه المحلي بقوله جميع الأدلة الكلية الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية. مثال القاعدة الكلية مطلق الأمر للوجوب والنهي للتحريم والكتاب والسنة والإجماع والقياس حجة، هي أصول الفقه أي المسمات أصول الفقه للأدلة التفصيلية التي هي أوامر الشارع ونواهيه وأفعاله وتقاريره الثابتة في الكتاب والسنة. إذا عرفنا شنو هي القواعد الأصولية ذكرنا لك الفائدة ديالها، ذكرنا لك بأن القاعدة الأصولية راه مجرد ما تنظر في النص الشرعي أو في الإسناد أو في اختيار المتكى الفقهي، هناك يحضر لك العلم الأصول القيمة دياله. فإن لم تحضره في هذه الحالة فإنك لا تستطيع أن تكون على بصيرة مما تفعل، هذا صعب نهائيا، سوف تقع في الخطأ أو في التوقف. الله تعالى يقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما يخرج من الظلمات إلى النور منها يفهمون به دينهم من القواعد والطرق. فليست أصول الفقه اصطلاحا لأن كل واحد منها أدلة تفسيرية، ليست أصول الفقه لأن كل واحد منها يعين مسألة جزئية نحو أقيموا الصلاة، الموضوع هو الصلاة وقد عينت هنا بالذات وذكر حكمها بالذات لا تقربوا الزنا وكلها قطعية. هنا كان إشكال كبير المسألة دي اللي ذكرها هنا تبع فيه الشاطبي إذا كنقولوا كنقولوا وكلها إذا عرفنا شنو هي أصول الفقه، عرفنا شنو هي أصول الفقه، عرفناها هي الأدلة الكلية التي نحتاج إليها باش نبسطوها احنا من قسم القضايا في المصطلح هذه الأصول التي نحتاج إليها في فهم وتحديد معاني الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ومعرفة حجية ما نسند إليه الأحكام من الأدلة الإجمالية، معرفة القيمة ما نسند إليه أحكام الفقهية من الأدلة فقط الثمرات. نسي مقصود عرف الثمرات، ولكن نحن سنعرف بالثمرات هنا لأنها الأقرب إلى العقل وإلى الفهم. باش الإنسان عرف شنو الوظيفة العلمية ديال هذا العلم. قد يقول قائل إذن علم الأصول هي القواعد التي نحتاج إليها دائما في فهم النص الشرعي وتحديد حجيته ومعناه إلى خدنا. نعم هو أصول، هي إلى ما عندك شيء هذا من القواعد سوف تقع في الخطأ، هذه تقع في الخطأ ما في شيء، لأنك إما أنك غادي تخلي أدلة مقبولة وأنت تراها، وإما أنك سوف تحضرها ولكن تصرف عن حقيقتها التي يجب أن تمضي عليه في أخذ الأحكام منها، وإما أنك سوف تجزم بالحكم في محل لا يجوز لك التجزيم بالحكم لوجود ما يعارضه. معناه النظر السائب الذي يحدد سبيله بمعالم وإرشادات علمية موجهة من النظر والعقل إلى الحكم الشرعي، هذا هو المقصود. ولا يتأتى ذلك على بأي حال من الأحوال إلا بدراسة هذا العلم وإتقانه. عرفنا إذن شنو هو أصول. قد يقول القائل إذن أنا عرفت شنو هو أصول الفقه، ما نحتاجش لا ماشي تعرف ماشي تعرف الكتاب والسنة والإجماع. تعرف كل كلمة، كل كلمة عرضت لك في الكتاب والسنة، ما الذي تقرر فيها شرعا لفهمها وأخذ الحكم منها، وما هي حدودها في نظر الشرع، في نظر الشرع. هذا قال وكلها قطعية. هذه مشكلة كبيرة، لأن بعض يقول بأن أصول الفقه قطعية، وهذا ما ذهب إليه الشاطبي ومن وافقه. لكن للإنصاف يقال بأن أدلة أصول الفقه ليست كلها قطعية، ماشي كلها. مباحث الألفاظ فيها إنما يعمل فيها بغالب الظن، ولكن من رجع إلى حجج وأدلة الذين يقولون بأن أصول الفقه قطعية يجد عندهم طريقة في هذا الأمر بنوا عليها هذا الذي يقولونه. وقد راجعت كتب بعض العلماء الذين يقولون بأن الأدلة أصولية قطعية، فوجدت لديهم طريقتين، طريقة الإمام الشاطبي، طريقة الجويني، طريقة الإمام الشاطبي يقول بأن أدلة الأصول مبنية على أصلين، دليل ظني ولكن يعضده دليل عقلي، ومقال مقدمتين دائما، كل أصل في الفقه يتبنى على مقدمتين، إحداهما تكون ظنية ولكن تكون مع واحدة استقرائية، هذه الاستقرائية هي باش كيتبتوا بأنها قطعية. وطريقة جويني تقول نحن لا نقول بأن دلالة هذا اللفظ ليست ظنية من جهة دلالتها ومن جهة معناها، ولكن نقول لك إنها قطعية باعتبار أن الأمة تعمل بها وأنها مضى العمل بها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا تقول خبر الأحد ماشي قطعي، احتملوا أن خبر الأحد ممكن أن يعارضه ما يسقطه، يعني فتبوته ظني وقد تكون دلالته ظنية. يقول لك نحن لا نقول لك بأنه ليس ظنيا من جهة الدلالة، ولكن هل كان الصحابة يعملون به أم لا؟ هل كان الصحابة إذا جاءهم خبر الأحد يعملون به؟ هل أجمعوا على هذا الأمر؟ فتقول له نعم. هل اعتصموا به في بناء الأحكام في الدماء وغيره؟ نعم. إذن احنا كنقول لك بأن هذا الأصل قطعي من جهة العمل به، وليس من جهة أنه يعارضه بعد ثبوته يكون حجة لازمة لك باعتبار أن العمل به مقطوع، هذا ما نقول به. ولذلك تجد الجويني رحمه الله في البرهان كلما اعترض عليه بأن هذا ظني يقول فليس ظنيا، إذا كان ظنيا من جهة الثبوت ومن جهة الإنسان أخرى، ولكن من جهة كونه حجة شرعية وأنه يعمل به وأن هذا أمر مضى عليه الصحابة ومضى عليه من بعدهم من التابعين وعمل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول لك بأنه قطعي، العمل به هو القطعي. أما هو إلى ما تبج هذه قضية أخرى، إلى هو المعنى الجر المتالي هذه معنى قضية أخرى، ولكن العمل به وما دل عليه هو الذي نقول بأنه مقطوع. واش مفهوم ما يقول؟ وما تقول لك شيء بأن خبر لحد ما يقدرش أن يشيء خبر لحد ويقول لي حيدوا لي اعترضوا لي كنا اخوة منها، ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، هذا هو اللي كيقول لك بأنه قطعي. القطعي هو أن هذا الأمر يعمل به من عهد الصحابة في الدماء. ليش هو الدماء؟ لا بش حاجة خطيرة. ويعمل فيه بالحل والحرمة في أمور كثيرة. وما زال ينقلون أخبى الأحد ويثبتون به أحكام العبادات وأحكام الحدود وأحكام المعاملات. فمضوا على هذا الطريق وصار عليهم البعض من المسلمين. إذن فخبر واحد قاطع الجول عاملي العمل به مقبول. الشيء يقول لك معنى أنه أن أدلة مقبول ماشي لأن خبر الأحد راه ممنوش قدر مثلا يجي شي دليل أخرى يحيد ولا أقوى منه ولا فنحن ما كنقول لك هذا الشيء مثال أخرى وكين العمل به وجعله حجة شرعية هو المقبول. فهم ماذا يقصد الجوين؟ هذا هم يقصده. ومن تتبع كلامه في كتابه البرهان وجد أنه كان يقول بالقطع في أمور كثيرة بناء على هذا الدليل. واضح؟ والذين لا يفهمون كلامهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن الجويني والشاطبي أخطأ. أسيدي أضيلة الفقه ماشي كلها قطعية. وما لحظ الأحد أخذوا بخبر الأحد ماشي قطعي. الأخذوا بسد ماشي قطعي. يا هذا ما سيقولوا لك شيء بأنه قطعي بمعنى أنه راه لازم حتى شي دليل أخر ما كيحيدوش. إقرار دليل آخر يكون أقوى منه. ماشي هذا هو اللي قال لك بأنه قطعي. قاطعيون العمل به عند ثبوته وعاد عند المهزم المعارض هنا يكون العمل به قاطعيا أي العمل به قطعي. مفهوم؟ هذا هو ما يقوله الجواني وكذلك هو ما يحوم حوله شبه في الموافقة. وما الردود اللي كتكون على الشاطبي مثلا بأن هذه الفقه قاطعية وكذا ربما لم ترد على ما قصد وربما تتنقص مسألة أخرى أما ثبوت الحكم بالدليل هذا يكون ضمني ما اختلفنا لأن الفقه كله ضمني. ثبوت الحكم به ضمني وثبوت العمل به قطعي. مفهوم؟ بس مفهوم؟ مثلا أن أقول لك بأن خبر الأحد مقطوع العمل به هذا ما في نقص تكون دلالته على الحكم ضمنية هذا ما اختلفنا فيه. مثلا أعفو اللحى إذا كان هذا خبر الأحد كونه حجة شرعية تقوم به في الدين الحجة مقطوعا به ومن بعد تتبقى القضية ديال من ذا المعنى ملي كندخل المعنى واش أعفو يدل على الناس أو الوجوب وكذا هذه مسألة فقهية وما تتحدث لك المسألة وما يتحدثون عن لأن الفقه ما كتصنعوش القواعد الأصول بوحدها راه الفقه يصنع بأمور كثيرة راه واخا نقروا أن الأمر لوجوب وهو الأصل عندي راه ربنا في هذا المواطن ما غاديش ندير لماذا؟ لوجود موجبات وقرائن تصرف ذلك اللفظ عن ظاهره وعن أصله. ممكن أن ذلك اللفظ يصرف عن ظاهره لأدلة أخرى ولكن كون هذا الدليل الذي عملت به مقطوعا العمل به هذا هو مفهوم. اذا دلالة اللفظ على الحكم هذه مسألة ظنية وكون الدليل يعمل به امر مقطوع به نفرقوا ما بين الامرين وهنا نعرفوا شنو كيقول كل طرف. ولهذا يمكن ان يقال بان الذين يقولون ان اصول الفقه ظنية يشيرون إلى هذه الجهة وهي أن ثبوت الأحكام بها ظني والذين قالوا بأن أصول الفقه القطعية يشيرون إلى جهة العمل بها. واش مفهوم ولا مفهومش؟ واضح؟ واضح هذا الشيء؟ مثلا عندي مثلا خبر الأحد جاني مثلا خبر الأحد عزيزي في واحد القضية العمل بخبر الواحد أصل فقهي مقطوع بها فقه العمل فيه دلالة اللفظ الذي في ذلك الخبر على الحكم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية دين صدق ندير بالدليل مقطوع به المعنى ديال النص واش قطعي ولا ظني هذه مسألة أخرى ما دخلتش من عندك. وليس يقول بعضهم بأن أدلة أدلة أدلة بعض الأدلة دلالة على الأحكام الظنية كيشوفون معنى ديال هذاك ديال هذاك ديال هذاك الثبوت ديالو ثبوت ما كنهضروش عليه كنهضروا بعد ثبوته بعد ثبوته وليس قبل ثبوته قبل ثبوته هذه مسألة أخرى بعد ثبوته هل هو أصل مقطوع به يقولون نعم وبعد ثبوته حينئذ يستخرجون قد يكون ظنيا مفهوم واش واضح ولا ما واضحش ها واضح هنا غادي تعرف علاش كيتكوا بزاف على صحافه هذا البيت عندما يناقش احدهم في كتبه الاصوليه ويقال له بان هذا الاصل ظني يقول له ماشي ظني العمل به ليس ظنيا لان ما عندنا الشك بانهم يعملون به وعندنا الشك في ثبوته اذا ما زال ما وصلناش انه خبر لاحد باقي ما وصلناش للدرجه تقول لي غير صحيح اذا ماشي خبر لاحد اللي كيكون حجه واللي كنقول العمل به مقطوع العمل مقطوع به اذا فلا بد ان نفرق ما بهذين الامرين حتى نعلم الذين يقولون بان اصول الفقه قطعيه يقصدون العمل بها قطعيا والذين يقولون بعضها قطعي وبعضها ظني يقصدون قوتها ودلالتها على وثبوتها مفهوم فانفصل الأمران على هذا تقرر هذه المسألة ويقال لا نزاع لأن موضع النزاع المختلف هذا هو الوضع وكلها قطعية أي أعني أن الأدلة الإجمالية كلها قطعية أي مقطوعا بها لا ظنية لرجوعها إلى كلية الشريعة بالاستقراء فلو ظن أصل الشريعة لشك وأبدلت كيف وقدمنا قدمنا حفظها الله تعالى هذا كلام أيضا منقول من الموافقة قريب يكون هذا كلام منقول من الموافقة على معارف قصر هذا إنما نذكر هنا ما هذه ما أخذ هذه الأدلة ليرجع إليها من شان يتوسع في هذا الموضوع والظن في بعض التفاصيل يقع هذه مسألة إذا معنى أن أدلة الفقه قطعية أو ظنية لا بد أن ننظر في ماذا أن ننظر ماذا نقصد بالقطع وماذا نقصد بالظن القرآن قطعي الثبوت هذا ما فيه نقص والحديث ظنية الثبوت لكن تقصد هنا تقصد الجهة هذا واضح أن هذه الجهة تفيد الظن في بعض الأدلة في بعض أدلة الشرع كون هذا الأصل يعمل به هذا مقطوع به كونه قد لا يثبت فيقع الظن هذا مسلم كون معانيه أحيانا تدل على الحكم بالظن هذا مسلم انظر في أي جهة تنظر لترى لنعلم ماذا تقصد العمل به ولا تقصد ثبوت ديالو أم العمل به بعد ثبوته أم دلالته طيب هاش نقولوا باش نفرق ما بين الجهات واش دائما نقولوا اختلف العلماء فقال بعض أدلة الفقه قطعية وقال بعضهم ظنية شوفوا شنو المقصود بهذا لننفصل عن هذا الأمر فإن قلت قد نجد في بعض العلماء قد تأثروا بهذا القطع حتى في الدلالة هذا آخر نحن نحضر الأصول الفقه كلها أما وجود مذاهب أخرى داخل علم الدلالة فهذه مسألة أخرى مش هي اللي كنهضروا عليها لأن وجود من يشترط القطع في الدلالة في فهم النص هذا موجود مثل الأمدي مثلا الأمدي مذهبه في مباحث الألفاظ أنه إن لم يجد ما يدل على القطع فإنه يتوقف أنه يختار التوقف ولذلك كانت أصول الفقه في مبحث الدلالة على ثلاث مراتب الذين يقنعون بالظن والذين يشترطون القطع والذين هم بين هذين المقامين الذين يشترطون القطع ماذا يقولون يقولون بأن الناس نأخذ بأدنى درجات اللفظ لأنه المقطوع به الذي لا شك فيه والذين يقولون بحمل النفس على أعلى درجته لأنه الذي تبرئ به الذمة يأخذون بأعلى درجة له. والذين يشترطون الأدلة في بعض الحالات يشترطون أدلة معينة في بعض الحالات دون بعضين يختارون التوسل. لذلك هذا المذهب في الدلالة معروف. مثلا لو قلت مثلا للذين يشترطون القطع في الأدلة دلالة العامة على أفرادها مش قطعية ولا غنية؟ ويقول لي كمان لعندي قطعي اللي غادي نقول به هو ثلاثة يدل على ثلاثة. وما فوق ذلك قال إن حمل على ما فوق ذلك لأدلة خارجية فهذه مسألة فقهية. أما أدنى درجة اللي غادي نقبلها هو أدنى ما يدل عليه على قطعي. والذين يأخذون بالأعلى يقولون به تبرأ الذمة. يقولون بالتوسط يقولون بأدلة إذا وجدت المحل تحمو ما وجدت تنزل إلى الدرجة الأولى. خذ مثلا الأمر من هم نحمله على الندي هل نحفل لها ويحملوه على الندي يقول لي علش يقول أعلى درجة الأمر يدل على الندي. الذين يحملون على براء الدماء يحملوا على الوجود. لكسر أدلة الخارجية يستعينون بها لحفظ الضف ومثلوا ما بين النجم وما بين الاسم المعتبر. هذه المذاهب موجودة في مباحث الدلالة وهذه خاصة بالألفاظ. هذه المذهبون في الألفاظ معروفة. ولكن إذا لقينا الأمدي مثلا أو ما معروف منه حمل في الفعل ديالو ماشي في اللفظ حمل مثلا إطلاق له على الوجود أصلاً قلوا خالف مذهبه الفقه شيء والألفاظ شيء. الفقه لا يعمل فيه فقط لما تقرأ في الأصول لأن هذا الندب في الفقه سيحمله الآمدي أو غيره على الوجوب إذا ثبتت له من السنن ما يدل على أن الندب يصوص معظم عليه لفرحد الحكم ويستعمل فيه أدلة أخرى خارجية. لذلك الفقه إذا وجدنا أحد العلماء قد قرر في مسألة فقهية خلاف ما قرره في اللفظ رغم اللي يقرر يقربه بل يقرر الحكم الفقهي يقرر مع الأدلة الأخرى. واش فاهمين ولا ما فاهمينش؟ مفهوم هذا الشيء واضح وصدف هذا مواد واضح هذا مواد تفهمين ولو تفهمين هذا الشيء كان يقول ما هذا الشيء بسيط بسيط جدا. دابا غادي نقول لك اشنو هي المنهجية ديال المتكلمين باش ما بقاش تقع ولا الاشكال في مثل هذه المواضيع. منهجية المتكلمين مانوش لذا هنا عنده أمر فعل أمر أسعى الأمر ورد في الحديث هيعطيه حدود دي العيد دي منزل وفي دنيا لن يرفعه فوقه وفي دنيا. فأقوله ولماذا أنت مثلا هذا الأمر الذي جعلته واجبا؟ يقول هذا الواجب مثلا تتمنى هذا المنجب الذي في هذا الأمر يعتبر بأدلة أخرى فرفعته إلى واجب. أما هذا لو جاء هذا اللفظ وحده غادي يبقى عندي هذا الشيء على المنجب. ولكن لما كان هذا الأمر اعتبر بأدلة أخرى رفعته إلى واجب حكمت بالوجوب. أبو عزيز مش رأي ذلك هنا يقول بأنه واجب يقول الفعل واجب والأمر هذا حجم إطلاق اللحية واجب والأمر ما كيعطينيش وجود يعطيني هذا يقول وما الفصل لماذا فصل؟ سيقول لك عندما أقرر القاعدة الأصولية أقررها مجردة من النظر في الجسدية تنقرها مجردة من النظر في الجسدية لأن في حالة جسدية مثلا هو عفو ترى ما تشوف فيه غير تكتير الأمر يفعل حلاش ذاك الشيء بقى ذاك المساجد ماذا يتصارعون ما يختصمون يفرق الصحة لا يحق لهم خرجوه من الحدث مثلا يجب أن أعفو تحيد عفو قصي شو ذاك يشوف اللي حي ما كيشوف العفو كيشوف هذاك نسيع المجرد فيقرره على ما عنده يقول لك ولو كيف على هنا يجل على الناس هذا هو اللي عندي أنا في الأصل الأخر أتقول لي إن دخلت له عفو عن اللي حق تقول شو واحد مسألة جزئية مسألة فقهية خلنا في المسألة الفقهية أنا كان أقرر لك إيه فعل من حيث هو أما كونه أقيم الصلاة ولا آت الزكاة ولا أعفو اللحى ولا يشرب ثلاث مرات ولا كذا هذه يقول مسألة فقهية هذا بدخلنا في المسائل الفقهية والمسألة الفقهية لا تقرر بدليل واحد إنما بجمع الأدلة واش مفهوم هذه هي الطريقة ديالهم دابا الدلالة في الأصول راه مفصولة على الأحكام وما كيناقشوهاش هما في الحكم مع المواضيع لذلك ما كيمثلوش كيجيبوش الأمثلة قليل فاش كيجيبو المثال ما أصل إيضاحي فقط ويجيبو عندنا الناس كيعيبو عليهم شو أسيدي هاد الشخص شنو نكتب الأمثلة يا نعم نكتب الأمثلة ولكن كندخل في مسألة فقهية إذا مسحتين مسألة فقهية والمسألة الفقهية لا بد أن تحدث بأدلة مجتمعة وليس بدليل واحد أدلة شرعية أخرى يقدر مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده فقه حجة ما دام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره حلق الترك عنده يدل على أن المسألة واجبة يقدر مثلا أدلة أخرى أدلة أخرى يجمعها ويقرر فيها مسألة فقهية ولكن مسألة فقهية بوحدها مسألة أصولية بوحدها ملي كنقرر مسألة أصولية راه ما كنجيبوش الجزئيات مثلا كنعينوها ملي كنحددوا الحكم في المعين كندخلوا في المسائل الفقهية واش مفهوم ولا مفهومش احنا عرفنا ان الجمهور تيقول بالرجحان ولكن هذوك اللي تيقولوا بالندم علاش تيقولوا بالندم لانهم يشترطون القطع في الدلالة اشترطوا القطع تقول ما هو مقطوع به انها دالة على الندم أنا اللي كنقطع به ما عندي فيه شك أن هذا اللي اسمه علمي أنت بغيت أنت الواجب واش بغيت أنت الواجب جيب لي أدلة أخرى نعاون بها هذه الدلالة لتصبح واجبا مفهوم؟ ومع هذه الأدلة عاوتاني اللي غادي تجيب لي لابد أن أعتبرها بأنها من الأدلة الشرعية المعتبرة عندي التي تثبت بها أحكام الوجوب مفهوم؟ إذا ما جبتيش لي شي دليل شرعي آخر أنا غلط نسك بالندم مفهوم لأنه المقطوع المجزوم به وما أشك فيه لا أنسبه للشارع ممكنش بيان تعداء الحرمات ديال الألفاظ ديال الشارع نحملها ما لست مقطوعا ممكنش بيان مش اللفظ نحمله ما لا شي معنى أنا أشك فيه وأنسبه للشارع ما أشك فيه دع ما يريدك إلى ما يريد مفهوم وهذا الشيء كله اللي كتشوف هذا الشيء اللي تشوف ديال الفقهاء والعلماء كله يحضر فيه الخوف من عدد الله الشيء اللي كتشوف كيحضر فيه الخوف من غضب الله هذا اللي ما بغاش يحمل هذا اللي يحمل هذا اللي كان تضرب دليل هذا اللي يوقف التواصل كل شيء كيدير حساب ما يديروش السبب باش يغضب عليهم الله تبارك وتعالى ولا يدخلهم شدة الدنيا يفترون على الله الكريم مفهوم إذا كثير من الناس عندما يرون مثل هذه الأمور يركرون عليه تقول يا سيدي ماشي معقول وعفو عن اللحى وما قال ليش عفو عن اللحى قال لي فعل أمري الذي أقطع به وأزم به أن أعلى بأدنى درجته هي النجم وأنا لا أنسب للشارع الإسلامي ما أشك فيه إذا أردت أن تحمل هذا اللفظ على الوجود جئني بأدلة أخرى وإذا ثبته الشرع فأنا أقبله أما أن تقول أنسب للشارع الأمور مع شكك فيها هذا ما كاين. هذا رأي من يقول ماذا؟ يقول بهذه الدرجة. ومن يقول به على درجة شنو كيقول لك؟ يقول لك أنا ما أبرئ به ذمتي وأظن أنني قد أتيت فيه ما وجب علي وأن أحمل هذا اللفظ على أعلى درجة. فحضور ما يسمى بالقواعد المسددة للنظر من جهة الخوف من الله حاضرة هي الجوهر. الجوهر هذه الحركة العلمية لكشف الخصوص ديال الفرقة وخصوص ديال الرسول. الناس خايفين على الآخرين، خايفين من غضب الله، خايفين من عذاب الله، ومن ثم كيحضروا هذه الأمور هذه. كيف كيقول عمر بن الخطاب أي أرض تقلني وأي خضراء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعرفه بما لا أعرفه. واش فهم؟ هنا ما يسمى بالقواعد المسددة، لأن القواعد المسددة شرط في أن يكون كلامك ثقة. واش من شرط المسددة؟ أن تقصد أن تأتي بشرع الله مع الخوف من أن تنحرف عن الجدة في النظر، مع استحضار أن هذا الأمر ستسأل عنه أمام الله. واش مفهوم؟ هذا هو الأصل، الجوهر الحقيقي للشخصية الفقهية العلمية، يستحضر غضب الله ويخاف منه في تحديد معاني كلامه. تفهم؟ لذلك عندما يقول أحدهم هذا الجهة، عندما يقول أحدهم هذه الجهة، رأى الكل هذا يريد أن يبرئ ذمته خوفا من أن يقال له مثل من تشد وجهه، هذا يخاف أن يقال له لماذا حملت اللفظ على ما شككت فيه، لماذا لم تأخذ بالتحقيق وتأخذ ما لا يريبك وتدع ما يريبك. أمور واضحة، ما فيها شيء حاجة التي يمكن للمرء أن ينتقل. هذا هو جوهر، لأن مثلا أحد القضية الزهد لأنه ما تعرفها شيء، أما الفصل بين العالمي والعمي، الفصل بين العامي والعلماني هو هذه الخصائص النفسية والخصائص المسددة للنظر، يعني شعوره وخوفه من ربه، خوفه من غضبه، وأنه هو الغرض الحقيقي هو أن يطلب ما يرضي الله. هذه هي الفرق بين هذاك وهذاك، مفهوم؟ هذاك مثلا لكي تشوفوا كيف تشترك الأقوى ديال العلماء، هذه غير موضوع، ماشي موضوعنا، ولكن من اللي جاءت الاستطراب من ذلك مثلا تفسير تصرفات شي عالم بأنها مبنية على أمر موجود فيه هو. هل العلماني مثلا عندما يحل شي كلام ديال العلم، وإنما فعل الشافعي كذا لكذا، وإنما فعل مالك كذا لكذا، كتلقى هذيك الصفات اللي كاين في هذاك العلماني هو اللي كاين في هذاك العلم. بينما القواعد المصدق والقواعد والأخلاق التي ترسخ في هؤلاء بعيدة عن هذه الأشياء التي تكون، وإنما فعل الشافعي ذلك ليصحب البساطة تحت يد مالك. أصحب البساطة شنو البساطة؟ شوف هذا كيف ضرب في الانتخابات، ما كاين لا بساطة ولا حاجة. أنت دابا في الاتحاد الاشتراكي خذ الضرب مع الاتحاد الدستوري، لكن هذول علماء وعندهم مشكلة دينية خطيرة، وهم عرفوا أنهم سيحاسبون أمام الله. شنو كيقول يسحب البساط ولا يجبد البساط ولا ما الشيء اللي كتبوا زاد الفريق ديال الإقلاق العربي، وإنما أتى الشافعي بأصول الفقه ليسحب البساط تحت يد مالك في قوله بعمله المدينة، وصحب البساط تحت يد أبي حنيفة الذي يقول بالإستشهاد. شنو الإستشهاد؟ شنو الإستشهاد؟ شنو يسحب البساط ولا؟ القواعد العلمية والأخلاقية والواجب الشرعي أدى أن يقول هذا قول فأدىه إليه، ما كاين الناس عليه. علاش هما دابا ما كيبغيوش يعطيو للشخصية الإسلامية أصولها التي تحركه؟ علاش؟ لأنهم هما دابا إذا مشاو حتى يعطيو للشخصية الإسلامية مقومة الحقيقية الدينية الأخلاقية والخوف من الله، سوف يكون هذا الأمر عند كثير من المسلمين يستخدمونه في بغل دارن يديهم مساكن، خافوا من الله باش يزيدوا، خافوا من الله باش يزيدوا، خافوا من الله. وكون على يقين، لأنك إذا عشت في هذه الطائفة مدة من الزمان سوف تقف على هذا الأمر على قدرين، أن الناس ما تخافوش إلا من الله، وما تخافوش إلا أن يقتلوا في دين الله بدرجة حال هذا الحديث ولا خلا ولا ذهب هذا الدليل ولا ذهب هذه الآية ولا خلت هذه الآية ولا خلى الجراح ولا خلى المجروح، كل شيء كيخاف باش يوقع في هذا العلماء المسلمين. هذا العلماء ديال المسلمين، اما هذا سبق الزيت لعمل الدنيا دابا، هذا قد يخرج، غادخلوا الامور الكفر والزلزال خوف لا تنسل. إذا قلنا بأن عندما نقول بأن كل الأدلة قطعية لابد أن نسمع للكلام حتى آخره باش نفهمه باش الإنسان يكون يرد شي سبب دابا تزرتك تروح تقول هو سيدي أخطاء الشافعي في قولنا الأصول في القطعية ما عرفتيش شنو قال شنو قال شنو قال الصوفي شنو قال الجواني شنو داك الشيء اللي كيقصد ولا فهمتي ديك الصحيح وطرد. أما الآن وأنت لم تفهم ما يقال كيف ترد؟ سيقول البعض بأن بعض التفاصيل أقر فيها بوقوع الخطأ بوقوع الظن والظن في بعض التفاصيل يقع يعني أن الظن يقع في بعض الأدلة التفصيلية كخبر الواحد من السنة ويقع في بعض الفروع الجزئية المأخوذة من ضوائي الآيات وتأويلتها عن قياس الأدوان وقياس الشباب من إجمال الأحاديث والطيب ومن السكوت ولم يكن أحدهم وهو له معتمد ومتبع يعني أن الظن معتمد ومتبع يجب اعتماده واتباعه في كل ما تعدل فيه العلم من الشريعة لغلبة إصابته ولأنه قريب من العلم جاي. هذا الظن الآن الذي يأتي من هذه الأدلة هل مقطوع به أن الصحابة كانوا يعملون به؟ خليني أن الظن كيتبع لا شك الظن كي ولكن هل هذا الظن يعمل به الصحابة؟ هل يعمل به التابعون؟ هل هو مما عملت به الأمة من عهد النبوة وهل مظهرا؟ كيف كان هذا الظن معمول به؟ ولذلك يرفعه كثير من العلماء إلى غلبة العلم فيقولون في تعبيرهم وظن المجتهد علمون وظن المجتهد علمون لأنه حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ظن المجتهد في ذو العلم ولما كان الشرع قد نزل هذه المنزلة صار العمل به والاحتكام إليه مقطوع به ومنزوم فصارت أدلة الفقه كلها قطعية في الثبوت أو قطعية في العمل به. واضح هذا الكلام؟ واضح. إذن خلاصة الكلام أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية التي يعمل بها في فهم النص الشرعي وفي بيان قيمة الأصل الذي تستند إليه في الحكم و كلها قطعية باعتبار أن العمل بها مقطوع به وأن الظن الذي يكون ببعض الأدلة على جزم قد عمل به من الصدر الأول إلى الآن فإذا فهو ينزل منزلة العلم لأن الله سبحانه وتعالى يجعله من شريعته وما جعله الله تعالى من دينه فإنه ينزل من شريعته. جيد. ثم قال فائدته عندما عرفنا ما معنى أصول الفقه قيمتها العلمية وأن معنى أنها قطعية العمل بها وأن الظن الذي عند المجتهد ينزل منزلة العلم انتقل إلى ذي الفائدة. ما هي الفائدة التي تطلب من أجلها العلم؟ أولا إن الفائدة يذكرها العلماء في مبادئ كتبهم ليعرف الطالب ماذا يريد فعلى ماذا يبحث ما هي فائدة ما الذي سيزيده لي هذا العلم وما الذي سأستفيده منه. إذا حددت للمرء الغاية فإنه بمقدار عظمة تلك الغاية يجتهد في ذلك الأمر. الغاية إذا بينت سهل على المرء الصبر عليها أي أن المرء عندما يكون هذا العلم قد حصله فإنه يتصرف في الأخذ والترك. أن عندما تختل لديك الاحتمالات وتتعارض لديك الأمور الكثيرة في المعنى وفي الفهم وفي الترجيح فبهذا العلم تزين ما الذي تفعله وما الذي تتركه وكذلك تعرف الأصل الذي تعمل به والأصل الذي تتركه والقاعدة التي يقبلها هذا الموضوع والقاعدة التي لا يقبلها فتعرف ما هو الواجب والمندوب والجائز والمحرم والمكروه. أخذا عبارة عن واجبة الفروع ومنجوبتها وجائزتها وقوله فرقان عبارة عن محرماتها ومكروهاتها عن دليل شرعي تفصيلي من كتابنا والسنة. يعني أن فائدة علم الأصول بالاختصار معرفة فروع الشريعة الناشئة عن النظر في دليل الشرعي التفصيلي خلاصة ما يريد أن يقوله المصنف هنا، ما يريد أن يقوله ابن عاصم، أن فائدة هذا العلم هو أن يكون الرجل قادرا على أن يعلم بكل الشرع. كيفاش بكل الشرع؟ إنسان يقدر يعرف الشرع كله؟ نعم. كيف يعرفه؟ يعرفه إما أنه مهيأ لمعرفته بحسب ما عنده من الملكة، وإما أنه قد يحصله كله. الثاني ممنوع، لا يقول به عقل، أن كل من في الأرض سيعرف كل فروع الشريعة وكل أحكام الله تعالى في كل جزئية، هذا مستحيل. لكن الذي يحصل هذا العلم الأصول تكون لديه القواعد والأصول التي يستطيع بها أن يصل إلى حكم كل جزئية عرضت له إلى يوم الدين. كل جزئية عرضت له إذا نظر فيها سيجد حكمها باعتبار ما عنده من أصول القواعد وباعتبار حال المسألة التي ينظر فيها. كيف ذلك؟ أي مسألة لا تخلو من الصفات التي تجيب فيها التحريم وتجيب فيها التحريم. ما من شيء حدث إلا ويحمل الصفات التي تجيب فيه التحريم أو التحريم أو الوجوب أو النزب أو التحريم. ما اختلف. جاي. إذا كان هذا لا يعرف الحكم.